العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال الظالم. وقال ابن شيرين: يقاص. وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثنا عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مثلي، فهل علي حرج أن تطعم من الذي لا وعي لنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: انك تبعثنا فننزل بقوم لا يرونا فما ترى فيه. فقال لنا: ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه. باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه، هذه الترجمه محموده للقصاص من المظلوم، لقصاص المظلوم من الظالم، لقصاص المظلوم من الظالم إذا وجد حقه. لاحظنا هذه الترجمة للمظلوم، المظلوم إذا وجد ماله أو حقه عند ظالمه، فحبه أن يأخذ منه أولاد. وهذه يسميها العلماء، يسمونها مسألة الظفر، يعني من ظفر بشيء من المال أنه أخذ أولاد. يعني إذا كنت مثلا سدد إنسان وظفر 1000 ريال ويماطل ويسدد، لكن ظفرت أنت بمعنى كان تعمل الألف أو لا تستحق. هذه المسألة، والقرآن رحمه الله تعالى مع هذه الترجمة ذكر بعدها قول المسيرين وذكر الآية. والعلماء يقولون ان البخاري، يعني حسب تتبعهم البخاري والنظر الى طريقته، ان البخاري اذا اعقد الترجمه باثر ونحوه فانه يؤدي الجميل الى ترجيح هذه الترجمه، لانه يقوي رايه بما يذكره من الاثار، فعند البخاري هنا، انه اذا ظفر بشيء من ماله له اخذه، وهذا هو قول اول. في المسألة أنه يجوز أن يأخذ ما له خلاف ظهر فيه، وهذا اختيار القرآن، لأنه أيد من ترجم بقول المسيرين، ولهذا قال: وقال المسيرين يقاص صعود، يعني يأخذ حقه مقاصا ولا يزيد. وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا قول عاقل مثل ما قلت، هذا يدل على ان من ظفر بشيء من ماله فان له اخذه. القول الثاني انه لا يجوز، والثاني ان من ظفر بشيء من حقه فانه لا يجوز ان ياخذه، لا يجوز، لان هذا يؤدي الى التهمه، فقد اتهم هذا الاخر، ثم ايضا لا يؤمن الاحتجاج، الحيف. فإذا كان بعض الرياض قد يأخذ أكثر منها، وإذا كان بعض القصاص قد يدور في الحج ويستحصل زيادة فيمنع، فليس له أخذ من حقه إذا ظفر به. القول الثالث التفصيل، إن كان الحق ظاهرا فلا أخذ، وإن كان خفي غير ظاهر فليس له أخذ، وهذا قول آخر، هذا القول هو الأقرب. ويدل عليه قصة هند، ويدل عليه حديث الضيف خذوا حق الضيافة منه، هذا كله يدل على هذا، لأن هند تطالب بنفقة مرمى أولادها، والنفقة ظاهر، حقه ظاهر، والضيف أيضا حقه ظاهر، ومن ظفر بحقه ظاهر. أما الباطل لا يأمن الناس أو خفي فإنه لا يجوز، ومثل الإنسان يأخذ مسافة ريال ولم يخفي حقه فرجع بماله، فليس يتحدث لماذا؟ لان الحق ليس صاحب. قد يدعي المقابل انه قد وفاه او يدعي انه لا يقوله احد. اذن هذا الحق حقيقي وليس صاحب للناس ولا يقوم به فيكون هذه المساله اقوى الله فيها التفصيل. الحق الظاهر له ان ياخذه الى ظهر به والقدر ليس بظاهر فانه اذا ظهر بحقه ليس له اخذه ليس له. يقول باب قصص المظلوم اذا وجد مال ظالمه وقال المسلمين وما اصدقوا والله ومن اعتقد العقد من ما اعتقد به. ثم نجح الحاكم رضي الله عنه قال جاء زيد منه رتبه وربيعه فقال يا رسول الله انما يستطيع الرجل المسيك يعني معلوم عليه مسلم وقول ما اقول السيك هذه غيبه مسبه له لكنها جائزه على الحال لانها من باب الشهوه من باب التظلم. والمتظلم يجوز ان يذكر ما بحصره وليس مطيقا فيقول رجل مسيك رجل يماطل لا يسدد للنظام الى اخره هذا يجوز عند الصراحه عند الله. اما في المجالس لا ولهذا كنت هند هنا ما قالته الا امام النبي صلى الله عليه وسلم لانه متظلمه تريد النفقه. رجل مسيك فهل علي حول ان ارد من يد الجمع عيالنا؟ فقال لا حرج عليك ان تقتنيه بالمعروف يعني بما تعرف الناس عليه وليس بالمنكر ما تعرف الناس عليه بما يكفيك انت واولادك. وهنا المسلم امر اذن لها تاخذ فدل على ان الحق اذا كان ظاهرا فمن ظهر بحقه فليأخذ من ظهر بحقه فليأخذ لان الامر هو ظاهرا الناس يعلمونها ان الزوج على زوجته واولاده ليست بخفيه. لكن هل هذا قضاء او حكم؟ هل اقصى هذا قضاء او فتوى؟ من العلماء من استدل بهذا الحديث ان القاضي يجوز ان يحكم بعلمه ان يقضي بعلمه واستدل بهذا الحديث من المسلم ما طلب ابا سفيان ولا طلب اهل البيت ولا لا فدل على انه القاضي يحكم على المدعى عليه او كرامته ويحكم عليه ايضا بعلمه يحكم القاضي بعلمه. والقول الثاني ان هذه فتوى وليس حق ان قول المسلم بعلم خذي ما يكفيك انه فتوى وليس بحكم. واذا كانت فتوى فهي لا علاقه لها بالقضاء وليس حكم وليس حكم انما هي فتوى بما اطلع له من السؤال يجيب عليه وذكر ايضا حديث عقبه بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقولوننا اي لا يضيقون اي ننزل بقوم لا يقولون حق الضيافه فما ترى فيه فقال لنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا يعني اذا اسلموا لكم ويقبل الضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيافة يعني خذوا منهم حق الضيافة إذا لم يقبلوا يضربوه لأن الضيافة واجبة فيأخذون منهم حق الضيافة ما هو حق الضيافة؟ أتيت الناس فأنا بحور الذبيحة فهل تأخذ من الذبيحة حق الضيافة؟ لا بالعكس حق الضيافه ان يطعموك طعام وشراب على حق الضيافه ولا يجب ان يكون ذبيحه. ثم ايضا حق الضيافه ليس غدا ولا عشاء لا يوم وليله يعني تاخذ منهم حق ضيافتك يوم وليله لان الضيافه يوم وليله على واجب ثلاث ايام على مستحق ما زاد عليه حق صالح صدقه عليه الضيافه يوم وليله وثلاث ايام هذا مستحق ان تضيف ثلاث ايام بعد الثلاث ايام يكون صدقه عليك وليس ضيافه. فاذا لم يضيفوه كلام للضيف ان ياخذ حق الضيافه منه اذا ظفر به يعني مثلا اتى الى اناس ولم يضيفه ثم ظفر بماله يعني هذا المعز له مال فلوس وجده ضيفه وجد 10,000 فماذا يصنع؟ كم يأخذ؟ يأخذ حق ضيافة حق عشاء ولا وجوه كم كم يأخذها ولا يزيد هذا حق الله. إنسان جاوى غل وهذا البخاري عقد هذا الإفطار جماعة أن من ظفر بحق حداه وحلو في ذلك ليس بغل وهذا ذكره في كتاب الضمان. وهذا على أن الضياف الراشد ولهذا العلماء اختلفوا هل الضياف الراشد أو ليس الراشد الكرام الله له واجب ليس الراشد أو الأول أنه سنة ليس الراشد هذا مدى الجمهور هذا مدى الجمهور العلماء أن الضياف سنة وليس الراشد الضياف سنة وليس الراشد وهذا الجمهور لأن المحسن من قال ما كانوا يلاحظ اليومين طيب هذا باب الحديث هذا باب الحديث ليس باب الوجوب لكن هذا الحديث عندنا هنا يدل على الوجوب يدل على الوجوب فماذا أجاب عليه الجمهور أجاب على الحديث بحديث أجيب قالوا إن هذا الحديث محمول على المصطفين هذا الجواب الأول هذا الحديث محمول على المصطفين غير المصطفى ليس غير واحد غير واحد والجواب الثاني الجواب الثاني هذا محمول على أول الإسلام أول الإسلام كان ضيف واحد أول الإسلام كان واجبا والجواب الثاني أيضا قال هذا خاص بالعمال هذا خاص بالعمال يعني الجبار الذين يرسلهم يرسلهم الخليفة ويرسلهم السلطان لإجباء الزكاة يجبون من الناس هؤلاء تجبر حمل الحديث على هؤلاء على هؤلاء هم الذين تجب ضيافتهم ومنهم أيضا وقيل المراد المراد أهل الذمة المراد أهل الذمة فإذا أتاك ضيف من أهل الذمة تضيفه إذا أتاك ضيف من أهل الذمة تضيفه هذا الجواب الظاهر الجواب الظاهر الجواب الخامس الجواب الخامس أن قول فخذوا منهم حق الضيف المراد بالقول المراد خذوا منهم حق الضيف باللسان باللسان يعني لك أن تتكلم في أعراقه لك أن تشوفه في شنو تقول هذا بخل هؤلاء لم يضيفون قصروا في حقه هذا هو أرض الحق الضيف أجاب على الحديث بهذه الترجمة قالوا هذه الترجمة صالبة لمعنى الحديث الذي قال به أهل القول الثاني أن الضيافة واجبة وعلى هذا نقول القول الثاني أن الضيافة واجبة القول الثاني الضيافة واجبة وهذا قول الإمام أحمد والليث بن سعد قول الإمام أحمد والليث بن سعد أن الضيافة واجبة أن الضيافة واجبة وقال به جمع من العلماء قال به جمع من العلماء فالقول الثاني أن الضيافة واجبة يا وهو من المشهورين قول الإمام أحمد وليس بسعد ثم اختلف الإمام أحمد وليس بسعد اختلفوا فقال الإمام أحمد قال الإمام أحمد إن الضيافة واجبة في البوادي الضيافة واجبة في البوادي أما في المدن ليس واجبة واجبة في البوادي لأن البوادي أحوج إلى الضيافة البوادي ما عندهم شيء ما عندهم طعام يشربون ما يستطيعون يأكل القوم ويشرب فتكون الضيافة واجبة في البوادي لا في المدن والقرى وبين المسعد يقول انها واجبة على العموم في المدن والقرى او في البوادي اذا القول الثاني يجيب الضيافة وقال الامام احمد والبيت ثم قال الامام احمد وليس المسعد الامام احمد يجيبها في البوادي وليس المسعد يجيبها مطلقا مطلقا واخر الاقوال قول الليث المسعد ان يكرم الضيف واجب مطلقا واجب مطلقا حتى في المدن حتى في المدن لأن الضيف قد لا يستطيع أن يسكن في فندق، قد لا يستطيع أن يأكل في المطاعم، فإكرام الضيف واجب، إكرام الضيف واجب على الصحيح، فإذا أضاف شخصا ثم لم يطيق حق الضيف فإذا ظهر بماله فهو يأخذ حق الضيف، فهو يأخذ حق ضيفته وليس هذا المنظور، وليس هذا المنظور، ولهذا البخاري ترجم على الباب في كتاب المراحل، ترجم على الباب في كتاب المراحل. باب ما جاء في الصفائف وجلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في صفيفه بني ساعده حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك واخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عقبه ان ابن عباس اخبره عن عمر رضي الله عنه قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في صفيفة بني ساعدة فقلت لأبي بكر انطلق بنا فجئناهم في صفيفة بني ساعدة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السقائف باب ما جاء في السقائف السقائف جمع سقيفة السقائف جمع سقيفة والسقيلة هي ما يستظل به ويأتي تحته. السقيلة ما يستظل به ويأتي تحته مثل السراط الذي يوضع ومثل المظلة توضع مظلة في جنب البيت تشوف تحتها الظل. هذه كلها تسمى سقائل. هذه كلها تشمل السقائل. فهذا البخاري هذا الباب هل هذا الجلوس من الظل وليس من الظل؟ إذا جلس الإنسان في سراط ووضع له مثل ما يضع له الآن بوائك أمام البيوت على طرف الشارع بارك ونحوها، فهل الجلوس في هذه السقائل هذه المظلات وهذه الأمكنة هل هذا الجلوس فيها المفضول أو ليس المفضول؟ البخاري على هذا الفضل يبين أنه ليس المفضول وأن هذا كأس، وأن الجلوس في السقائل المظلات السراط ونحوه أن هذا جائز وليس المفضول وليس المفضول، لكن بشرط أن يعرف الطريق حقه أن يعرف الطريق حقه ولا يكون فيه مضر للآخرين ولا يكون فيه مضر للآخرين. فإن كان فيه مضر للآخرين فلا يجوز، كان فيه مضر للآخرين لا يجوز. إنسان مثلا وضع له سباق وضع له مثلا وضع له حمامين مثل ما تقول لك بتشوف يا شباب اسمه مياه العصر في الليل كان يجوز هذا اسمه جائز، نقول جائز جائز لكن بشرط بشرطين. الشرط الأول ألا يضر بأحد ألا يضر بأحد. الشرط الثاني أن الطريق حقه أن الطريق حقه وهو غض البصر وإماطة الأذى ورد الشفاء والرقعة من الأمر. إذا توفرت توفر هذه الشفاء جاز الجلوس في هذه الأمكنة جاز الجلوس في هذه الأمكنة وليس المظلوم جلوس في هذه الأمكنة ليس المظلوم. ولهذا قال البخاري باب ما جاء في السقائل وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيلة بني سهم. يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة في سقيلة بني سهم إلى أن يمرون بين الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى القرى عمر إلى أبي بكر ذهبوا إلى سقيلة بني سهم وجلسوا فيها حتى أقول على البحر الخلافة. فدل على الجلوس في هذه الأماكن العامة التي ليس مملوكا لأحد أنه جائز أنه جائز ما لم هناك ظلم وحدها. ثم ذكر حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال حين توفي حين توفى الله النبي صلى الله عليه وسلم إن أصاب سبع خطيبة بني سائدة بني سائدة فقلت يا ابن لك ان بنت بنا فجئناهم في سقيله بني سائدة واحد طويل لكن غرض من الشاعر ان اجر اليه في سقيله بني سائدة وجلس معهم فدل على ان الجلوس دل على ان الجلوس في الاماكن العامه انه ليس مفروض وانه جائز ما لم يكن هناك ضرر واذا اخذ الطريق حقه فاذا اخذ الطريق حقه ولم يكن هناك ضرر على احد فان هذا لا باس به وانه ليس مفروض ليس مفروض. باب لا يمنع جار جاره ان يضيق خشبه في جدار مثله ومثله المشمس يعني في الشتاء الناس يجلسون في الشارع ترى الشارع ها الشمس يجلسون تحت المجال طب هذه مثل السقف هذه جاره وليس المفروض لكن بشرط الا يتضرر احد وان الطريقه بعض الناس يجلس ولا يقول حقه في البيوت فاذا مر السياره مكانها سليم رب العالمين أعلم من أنت في الطريق هذا الطريق حق إذا سمعت ذلك إذا صار السيارة يا مسلم وأمامي ما أنقصنا تقول اتق الله قال رب العالمين خلاص على الطريق. ولأن الصحابة لما سألوا الجلوس في المروات قالوا لا بد أن يمنع قال أحمد الطريق فأحضر حق الطريق أربعة. باب لا يمنع جار جاره أن يغيظ خشبه في جداره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغلق خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها مرضي والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال لا يمنع جاره أن خشبه في جداره من هذا أخبار عقد هذا الصدر رحمه الله تعالى لبيان وضع الخشب على جدار الجار لبيان وضع الخشب على جدار الجار وأن ذلك ليس مفضول وأن ذلك ليس مفضول من كل الاستيلاء لكن بشرط أن يحتمل الجدار أن يحتمل الجدار الخشبة فإذا لم يحتمل الجدار الخشبة فإنه لا يجوز أن يجوز يكون مظلوم. أما إذا كان الجدار يحتمل الخشبة والجار يتجه فإن ذلك جائز بل يجب على الجعاف أن يأذن له، يجب أن يدعو الوضعي الحشرة على الجاهل، وأن هذا ليس المطلوب، وأن هذا ليس المطلوب. ولهذا البخاري أعلى بالترجمة في كتاب المضاعف، في كتاب المضاعف أخبارهم لا يمنع جارهم جارهم جارهم إذا خشبه إجزاء إجزاء. ثم ذكر حديث الوالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جارهم جارهم جارهم إذا خشبه في جداره، ووردت خشبة في جداره. وأبو هريرة كان أميرا المدينة، أبو هريرة كان أميرا المدينة في زمن مروان بن الملك، في زمن مروان بن عبد الملك. وأمرهم أبو هريرة، نهاهم عن هذا الشيء، وقال لا يمنعهم، ذكر الحديث، لا يمنعهم جاره جاره أن يأخذ حاجته في جاره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين. ولهذا قال لما قال أبو هريرة ما لي أراك عنها معرضين، فأطأوا رؤوسهم، فأطأوا رؤوسهم أو نكسوا رؤوسهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم يتأثرون بوحدة الشعر ويسمعون ويطيعون لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراكم عنها معرضين، يعني ما لي أراكم معرضين عن هذه السنة وقد خشب على الكتاب، أو ما لي أراكم معرضين عن هذه الفعل، هذه الفعل لماذا تعلمون عنها؟ لأن هذا في حساب الجار، فكون كان بجارك أن يضع الخشب على جدارك هذا من إحسان له، من إحسان له، وليس بظلم منه، ليس بظلم منه لك إذا كان الجدار حمل، أما إذا كان الجدار من أشد فهذا، أو كانت الخشبة تؤثر في الجدار، فبعض الناس إذا أراد يضع الخشبة في جدار جاره ينبو في جدار جاره ويكسر من الجدار ويكسر من الجدار حتى يبدو الخشبة، هذا لا يجوز، هذا سياح. لكن إذا كان يضع الخشبة على الجدار والجدار يحتمل فإن هذا جاهز، هذا جاهز. فقال بعض العلماء لا يجوز أن يمنعه، لا يجوز أن يمنعه، ولهذا اختلفوا على قولين، قول الأول أنه لا يجوز أن يأذن الجدار يضع الخشبة، أنه لا يجب أن يأذن له، لأن المحصل أن يقول إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فماله حق ولا يحل بدونه، فإذا أذن أن تضع الخشبة على الجدار فلا تأخذ إلا لا يجوز لك أن تضعها، هذا القول الأول، لأن الجدار ملك له، ولا يحل ملك ابن آدم إلا بإذن. القول الثاني أنه يجب أن يأذن له، يجب ويحرم عليه بالمنع، يحرم عليه بالمنع، هذا القول الآخر، هذا القول الآخر أنه يجب أن يأذن له ويحرم عليه أن يمنعه إلا إذا كان زار أحدهم وقال مصنوع على أنهم ليس له ذلك. قال ما لي أراكم عنها معرضين والله لأظلمن بها بين أكتافكم وروي عن أكنافكم، الكنف الجمع بين أكنافكم يعني بين الجنوب، الكنف الجمع ووضع أكتافكم تمام أكتافكم، وقول والله لأظلمن بها بين أكتافكم احتمل من يريد الخشب، يعني قول الرب خشب إذا رفض على كيف، ويحتمل أنه يقول أنه يريد هذه المقاعد، يعني هذا القول قولي هو خشب على الإزار لأظلمن بها بين أكتافكم أكتافكم، لأنه كان أميرا في المدينة وأمير له أن يلزم الناس، الأمير له أن يلزم الناس، ولا يكون هذا من الظلم، إذا ألزم الإنسان أن توضع الخشبة على جداره فإن هذا ليس من الظلم، وهذا هو غرض البخاري في غرض الترجمة في كتاب المظالم. باب حفظ الخمر في الطريق. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه كنت ساق القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ من صديق، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، فخرجت فأهرقتها فجرت في سكة المدينة، فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ظلموا. الآية. قال رحمه الله باب صب الخمر في الطريق، باب صب الخمر في الطريق، عقد هذا البيان، عقد هذه الترجمة لبيان أن صب الخمر في الطريق وإن كان مفسدا إلا أنه جائز، إلا أنه جائز، لأنه دافع لمفسدة أعظم، دافع لمفسدة أعظم. فلما حرم الخمر قرأوه في الشوارع لما حرم الله طلبوه في الشوارع إراقته حرم في الشوارع مفسدة وهم إراقته حرم في الشوارع مفسدة وهم لكن شربه نعم أعظم مفسدة وأظن شربه أعظم ظن وأعظم مفسدة فبين البخاري أن إراقة الحمل في الشوارع ليس بظلم ليس بظلم لماذا؟ لأنه لأجل ظلم أكبر لأجل مفسدة أكبر فلما حرم الخمر ماذا يصنع بها؟ أين يصنع بها؟ يملكونها وإذا أرادوها في الشوارع قد يقع الناس عليها وأمرهم الناس حافز في نهار صغار فقراء وهم يقولون أن الخمر نجسة فإذا أراد في الشوارع لو في الشوارع لو في الشوارع فهو ظلم ومفسدة ولعله في المواد لكن أراد أن يبين ما يعاني فإما يبقى الخمر عندهم وإما يملكون وبقاء الخمر عندهم مفسدة عظيمة ظلم عظيم وإراقة الخمر في الشوارع مفسدة لأنهم يملكونها لكن لأجل التخلص من الخمر جاز إراقته في الشوارع فعقد هذا الباب بهذه الترجمة لأن على أن إراقة الخمر في الشوارع لا يعد ظلما لأنه دافع لمفسدة أخرى فقال باب صرف الخمر صرف الخمر للطريق ثم ذكر حديث انس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه فقال انس بن مالك كنت ساقي القوم يعني فيهم الخمر في منزل ابي طلحه وابو طلحه زوجهم ام انس ام سليم زوجها ابو طلحه فكان انس يصب رسول الخمر في منزل ابي طلحه وهذا قبل التحريم هذا قبل ان تحرم الخمر وكان خمره يومئذ الفضيح وكان خمره يومئذ الفضيح والفضيح هو عصير التمر التمر يضع عليه ماء ويترك حتى يأخذ بالزاد فيكون خمرا يكون خمرا وأنا أرص عليه الماء حتى يتخمر وكان خمره يومئذ الفضيح فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي الناس ألا إن الخمر قد حرم الخمر يشربونها في البيت وأنس يصب لهم الخمر قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأحرقها فخرجت فهربتها فجاءت في سكة وهذا من فضل الصحابة في جنة مكانتي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا فيكون لهم خيرة في أمرهم فلما حرم الخمر عرفوها مباشرة ما قال الله نحن تعودنا عليه ما نسمع فيها ننتظر يوم او يومين نسمع ذلك الذي يشرب الدخان اذا كنت تترك الدخان قال ما نستطيع اليوم الاخر لان اشرب سجاير او بكره خمس وبعد ثلاث بالتدريج لا المؤمن المسلم ما وضعها ويقرا مباشره فالصحابه عرفوها مباشره عرفوها على طول ولا قال فجرت في شركه المدينه وجرى الخمر في شركه المدينه مفسده وظلم الاخرين لكنه في مقابل مفسده الاعظم وصار جائزة للذكاء أحب الضررين فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم قتل قوم يعني قتل أحد الصحابة وخطوا في بطونهم يعني قتلوا بغزوة أحد وخطوا حرم بعد غزوة أحد فكانوا بغزوة أحد الناس بشرب الخمر ما حرم فقال قتل قوم في بطونهم يعني قتل الناس شهداء في غزوة أحد وبشرب الخمر فأنزل الله عز وجل ليس علينا معه صاحبنا فيما صاحبه لأنهم لما شربوا الخمر كانوا يشربونها حلال ليس محرم فأرادوا به ويؤثر عليه وهم شهداء في غزوة أحد والخمر حرم بعد غزوة أحد حرمت الخمر عام السابع من الهجرة حرمت السابع من الهجرة بعد غزوة بعد غزوة أحد وكونهم أرادوا بشوارع المدينة هنا اختلف العلماء رحمه الله تعالى هل الخمر نجس نجاسة تصريح أم نجاسة معنوية القول الأول وماذا الجمهور الجمهور العلماء أن الخمر نجس نجاسة تصريح أن الخمر نجس نجاسة تصريح معنى نجاسة تصريح يعني إذا مسنا الإنسان مسنا نجسة كالأجر كالنجاسة وأجابوا على هذا الحديث كونهم أرادوا بالمدينة وهي نجسة قالوا إنها ميتة في أطراف المدينة في أطراف الشركة ولم تكن مخطوطة الآن وقال بعضهم إنها ميتة في سكك لا يقوم بها الناس يعني ميتة في شوارع القرون لا يجمع الناس وإلا هي نجسة وهذا القول اختار شيخ الباز رحمه الله تفهم بقى أنه كان الخمر نفس نجاسة حسية. القول الثاني أن الخمر ليست بنفس نجاسة معنوية، فهي ليست معنى نجاسة معنوية. ولو كانت الخمر ليست نجاسة حسية ما هو يحب الشرع الكريم، لأن رأي الإنسان أن يقول الخمر في الشرع يقول هنا إذا كان الخمر ليست كيف يقول في الشرع المدينة؟ ولا يقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصحابة تجد نفسك في المدينة. فهذا يدل على أنها ليست نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. ويقول أنها ليست نجاسة معنوية مع أنها ظاهرة بل يحيط بها ظاهرة لكنها نجسة نجاسة شرعية ونجاسة معنوية مثل الأصنام. إنما الأصنام والأجسام ليست محل اجتماعي نجاسة. فالأصنام نجس لكن هل هو نجس حسن؟ أصنام من حجر أو من خشب مكحول ومحكم. كان هو نجس إذا لمس الإنسان لا بد أن يغسل يده، لا هو ليس نجاسة حسية لكنه ليس نجاسة شركية يعني نجاسة معنوية. فبذلك ليس نجاسة معنوية وهذا قول الله عز وجل. هذا قول الله أن الخمر ليس نجاسة معنوية. هو في شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الخمر ليس نجاسة حسية بل ليس نجاسة معنوية. ولو كانت ليس نجاسة حسية ما عرفوها في شوارع المدينة. ولم النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا له جرة خمر أحد الأوقات من أحد النبي صلى الله عليه وسلم جرة خمر فقال عليه الصلاة والسلام أما علمت أن خمر تكرمت فأعرف. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الجرة من الخمر ولو كان من نجسا لأمرهم أن يغسلوا جرارهم ويغسلوا أوانيهم من الخمر وكانت ليس نجاسة حسية فتكون ليس نجاسة معنوية. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله.